إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الفترة المفتوحة مع الصائمين، والتي يسعدنا فيها أن نتلقى اتصالاتكم على تليفون رقم 25775104، رقم التليفون مرة أخرى 25775104. هذه الفترة إخوة الإيمان تمتد على مدى ساعة كاملة على الهواء مباشرة، نجيب فيها على أسئلة الصائمين والصائمات. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة ومستشار المجلس الأعلى للجامعات. إخوة الإيمان، معنا خلال هذه الفترة الزميل عبد الرحمن أبو هاشم، ومن الهندسة الإذاعية محمد لطفي، ومعكم من أسرة المذيعين رأفت عواد. إخوة الإيمان، ونبدأ هذه الفترة بسؤال من بعض المستمعين يسألون فيه أستاذ الدكتور غنايم. نعم. عن حكم ترك صلة الأرحام، بمعنى مقاطعة الأرحام التي يتسبب فيها أو منها هذه الصلة يتسبب منها ألم نفسي ومشاحنات، وذلك بعد محاولات كثيرة للحفاظ على الود والحب دون جدوى. يعني هو رجل يصل رحمه، ولكن بسبب هذه الصلة تحدث له أمور كثيرة تتسبب له في الأذى، ماذا نقول له؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشكر لك ولإذاعة القرآن الكريم هذه الدعوة الطيبة للمشاركة في هذا البرنامج في الفترة المفتوحة مع الصائمين للرد على أسئلة السادة المستمعين والمستمعات، وأرحب بهم وأهنئهم بشهر رمضان المبارك وبالعشر الأواخر من رمضان، ونسأل الله أن يجعلنا وإياهم من عتقائه من النار ومن المقبولين. أما عن صلة الرحم، فصلة الرحم يعني من أكبر الطاعات ومن أعظم الفرائض الربانية والدعوة المحمدية، وقطيعة الأرحام من كبائر الإثم والفواحش. يكفي أن القاطع ملعون من الله رب العالمين، فقد قال عز من قائل عن الصلة: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وجعل ذلك من أمارات وصفات أولي الألباب كما جاء في سورة الرعد. أما عن القطيعة فقد قال سبحانه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله. واللعن ده حاجة كبيرة جدا، خروج من رحمة من رحمة الله. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن الذي أمر بالصلة أم على قلوب أقفالها والعياذ بالله. لذلك لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله ويقول له: إن لي رحما أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كانوا كما قلت فكأنما تسفهم المل بتضع تراب النار المحترق، التراب المحروق بتاع النار الحار ده في أفواههم، فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير يعني ناصر ومعين ما دمت على ذلك. إذن حديث لذلك فأنا أستأذنك في أن يعني الصلة مهما كانت عواقبها سيئة وأضرارها بالغة فإننا نحرص على الصلة أيضا ونتحمل ونصبر ونحتسب، فذلك باب من أبواب الخير العظيم والثواب الكبير. جزاك الله خير. حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فكأنما تسفهم المل في نهايته يدل أو هو كاف في الرد فعلا على هذا السؤال. ينبغي على المستمع الكريم والذي سأل هذا السؤال أن يتحمل وأن يصبر على هذه الصلة المتاعب. نعم نعم. استنى الدكتور معنا اتصال. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام, السلام ورحمة الله. سمحت كنت عايز أسأل الدكتور عن أنا جوزي معاه 10,000 جنيه في البنك وبقالهم 3 سنين يعني بس ما نطلعش عليهم زكاة، يعني هم يعتبر رأس المال بتاعنا. نعم. احنا بنطلع رأس المال يعني بنطلع الزكاة من الفلوس اللي هي بتاعت القبض بتاعته. ماشي. فهل ده عليه زكاة يعني نطلع السنين اللي فاتت كلها؟ 10,000 جنيه لا زكاة عليها، الزكاة على المبلغ الذي يصل النصاب وهو حوالي 22,000 جنيه بسعر النهاردة، سعر 85 جرام ذهب عيار 21. اللي معاه 22,000 جنيه وفات عليهم سنة وزايدين عن كل احتياجاته يبقى عليهم زكاة. 10,000 جنيه ولا 15,000 ولا 20,000 لا زكاة عليه. طب في سؤال تاني يا دكتور. فضل. أنا كنت منتقبة أول جوازي وبعد كده ما استحملتش النقاب لما حملت يعني وكده فقلعته ولا حاجة. وبعد كده جوزي سمعني درس عن يعني الشيخ مشهور وكده فقال اللي مش هتلبس النقاب لها اسم كبير عند ربنا بعد ما سمعت الدرس دوه. فأنا مش عارفة أنا بين نارين دلوقتي ورجعت رحت البلاد على مساكين. دكتور يرد على حضرتك. شكرا شكرا لك. السلام عليكم. جوزك غلطان والشيخ اللي قال له على هذا الكلام غلطان والدرس اللي انت سمعتيه غلط، فلم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالنقاب ولا في القرآن الكريم. النقاب مجرد فضيلة من الفضائل، من فعلته لها أجر وثواب ومن لم تفعله لا إثم عليها، لأن جميع الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية تصرح بأن الوجه والكفين ليست من العورة. نعم. فما فيش مشكلة يا بنتي في خلع النقاب أو عدم ارتداءه من الأول خالص. جزاك الله خير. سؤال يقول من أحد المتصلين قال لزوجته أنت طالق. نعم. وهو وقال لزوجته أنت طالق. نعم. وهو لا ينوي الطلاق. أي. هكذا يقول. نعم. وكان في غضب دون الغضب الذي يفقد الوعي، يعني الغضب ليس غضبا شديدا. نعم. حكمه إيه؟ نعم، كلمة أنت طالق دي جملة صريحة ولفظ صريح، والأئمة الأربعة على أنه يقع طلاقا ولو لم يكن فيه نية. لماذا؟ لأن ده لفظ صريح لا يحتاج إلى نية. إذا واحد قال كده أنت طالق كل الناس تفهمها على أنه طلقها، فلا يحتاج إلى نية. وبالتالي نقول له وقع عليك طلقة وعليك أن تردها بكلمتين ونص. تقول رجعت زوجتي إلى عصمتي وخلاص. أو هي ترجع إلى يعني تكون في بيته وتسير العلاقة بينهما كما هي بين الرجل. لازم يقول لها. نعم. لازم يقول لها رجعتك إلى عصمتي أو يعاشرها. نعم. فده أقوى يعني. صحيح. نعم. طيب سيدنا الدكتور يعني معنا أيضا اتصال. فضل. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ليس معنا الاتصال. طب أيضا ورد إلى البرنامج سؤال يقول شخص مدين بدين. نعم. وعندما جمع الدين ليرده إلى صاحبه وجد صاحب الدين قد مات. بحث عن أولاد الرجل صاحب الدين الذي مات فلم يجد منهم أحدا. نعم. كانوا في مسافرين في دول متفرقة. نعم. يعني سأل ونصحه البعض بأن يتبرع بهذا المال ويهب الثواب لصاحب الدين الذي توفى. نعم. وعندما أراد أن يفعل ذلك وجد أحد أبنائه هو مدين بدين كبير، فله أن يساعد ابنه المدين هذا صاحب الدين أيضا وتكون الثواب لصاحب المال الأصلي. نعم. ابنه ابن الميت ولا ابنه هو؟ ابنه هو. ابنه هو. من حقه أن يساعد هذا الابن أو غيره، لأن المفروض في هذا الدين ما دام حنرده وحنرجعه يبقى صدقة عن روح الميت صاحب المال. فيأخذ ابنه أو يأخذ غيره. بس هنا في شبهة المجاملة، يعني قد يكون ابن هذا المدين يعني ليس مدينا بدين كبير أو شيء من هذا القبيل، ويستطيع والده أن يساعده من ماله الخاص، وتبقى هذه صدقة أو لمدين آخر. خروجا من هذه الشبهة فقط وعملا بالأحوط، يستحب ألا يعطي ابنه المدين هذا المبلغ الذي كان مدينا به لآخر. طب إذا عاد أحد أبناء الرجل صاحب الدين، نعم، ماذا يفعل؟ عليه أن يرد هذا المبلغ لأحد الأبناء. نعم. نعم. يعني هو إذن المبلغ في ذمته. في ذمته. المبلغ في ذمته. نعم، ده التصرف، ده حتى التصرف. وإن خرجه يعني على روح صاحب الدين الأصلي. يقول بقى للابن أنا أخرجت المبلغ وسددته لروح والدك. نعم. إن قبل فبها ونعمة. نعم. وإن لم يقبل فهذا حقه الأصلي. نعم. سيدنا دكتور محمد أيضا معنا اتصال جديد. فضل. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت أنا طبعا تعبانة موضوع إن أنا بيجي لي بلغم على طول على طول، سواء في الصيام سواء غير الصيام وأكثر في الصيام. طبعا بيبقى جنبي المناديل على طول على طول، على ما راح الحمام ببقى أفضل أنا بلغم مش قادرة في حاجة. فيش حكم الصيام اعمل ايه ولا حاجة؟ صيامك صحيح ولا شيء عليك مدام ده غصب عنك، رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فانت مكرهة على هذا فلا شيء عليك وصيامك صحيح. اخرجي والمناديل معاك ما تستطيعين، وما تبلعيه معفو عنه والصيام صحيح. ايوه يعني انا ما رحش اطعم حد، بس ساعات بروح اطعم افطر واعمل حد. لا انت بتصومي يا دكتور، هي تقطع صيامها؟ لا ما تقطعيش، صيامك صحيح وليس عليك فديه. انا ساعات افطر حد وصحره برضه وانا بالمنظر ده. وماله ده، دي صدقه، دي صدقه ربنا يجزيكي خير، انما مش تطلعيها على ان صيامك باطل. الله يرضى عنك. صيامك صحيح لأنك غصب عنك في البلغم. حاضر. أخرجي منه ما تقدرين تفيه، واللي غصب عنك تبلعيه معلش معفو عنه وصيامك صحيح وليس عليك فدية. انت حبيتي بقى تأكلي حد أو تعزمي حد أو تطعمي حد، ده صدقة في ميزان حسناتك. نعم. جزاك الله خير. معنا ايضا استاذنا الدكتور اتصال اخر. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. نعم. فضلت الشيخ. تفضل. عندي انا طبعا رجل عندي وفيروس فيه وتعبان. الف سلامه عليك. سلامات. الله يسلمك. الله يسلمك يا دكتور. الله يبارك فيك. وبعدين عندي من الاولاد 7. نعم. وزي ما تقول انا يعني ساكن في بيت كوخ زي ما اللهم الله اعلم بي يعني الحمد لله على كل حال الحمد لله. فطبعا انا عندي ديون علي ديون حوالي من يعني من فوق 20,000 صراحه يعني صعيب كذا اللي تفضل سؤالك يا اخي تفضل. طبعا معلش اطلع زكاة رمضان او ما اطلعش؟ لازم تطلع زكاة رمضان. مش عندك قوت يوم وليله؟ عندي الحمد لله. مش كده كل واحد عنده قوت اسبوع على الاقل، فما دام عندك ما يكفي قوت يوم العيد وليله العيد الزكاه. أيوة. الزكاه واجبه عليك، زكاه الفطر واجبه عليك. شكرا شكرا. ال 10 جنيه يعملوا حاجه؟ يعني امثال الحالات هذه استاذنا الدكتور لهم ان يتلقوا زكوات، ياخد زكاه ويدي زكاه. نعم. طبعا هو ياخد زكاه لانه غارم مستحق، لانه غارم وفقير ومريض عنده مسؤوليات عديدة. يعني يجوز له أن يجوز أن يأخذ الزكاة. الزكاة. وعليه أن يخرج زكاة الفطر. نعم. طيب. 10 جنيه. نعم. مقدار زكاة الفطر. أنا قلت 10 جنيه. 10 جنيه. جزاك الله. لجنة الفتوى قالت إنها 8 جنيه بس، يعني مع احترامنا وتقديرنا بنقول 8 من 10 قريبة، فخلينا في الأحوط يعني. نعم. نعم جزاك الله خيرا. أستاذ الدكتور معنا سؤال آخر، تفضل. السلام عليكم. انقطع الاتصال. ايضا استاذنا الدكتور معنا اسئلة اخرى وردت الينا من بعض المستمعين الذين يستمعون الى اذاعة القرآن الكريم. منهم سؤال متعلق بسلوكيات الصائم. يعني نجد في نهار رمضان او في ليله بعض سلوكيات الصائمين الصائمات يعني تخرج عن الاداب الصيام. نعم. ماذا نقول لهؤلاء؟ نقول لهم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صلى الله عليه وسلم. نقول لهم إن رسالة الإسلام كلها وفرائض الإسلام كلها تصب في محاسن الأخلاق ومكارم الصفات. يعني الصلاة ربنا سبحانه وتعالى فرضها علينا ليه؟ قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن لم تنهه صلاته فلا صلاة له. الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه يدع طعامه وشرابه. نعم. دكتور يمكن أن نستكمل هذا الموضوع بعد أن نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. لا بأس. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. بعد إذنك أنا عايزة أسأل إن أنا ما كنتش بصلي الأول. أي. فلما بابا توفى يعني حلفت إن أنا أصلي على طول وبعد كده أقرأ القرآن على طول، إن أنا أختمه في رمضان على روحه. شاطرة. بعد رمضان إن أنا أقرأ لي أنا. شاطرة. فهل ربنا هيتقبل مني المغفرة هل الذنوب بتاعت الأيام اللي فاتت أو السنين اللي فاتت؟ لا في أنا ما كنتش بصلي أم لا؟ لا في سكة تانية غير كده. يعني اللي انت عملتيه ده كويس جزاك الله خير، اتصلي وتصومي وتقري قرآن وتلتزمي وتدعي. استني ما أقول بقولك ايه. طب اتفضل لو في حاجة قوليها علشان معاك هتسأل سؤال وبعد كده. طيب ماشي ماشي نسمع السؤال ونجاوب على كله مع بعض يا دكتور. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. اهلا يا شيخ. اهلا وسهلا. نعم فضل. نعم الله عليك. لو سمحت والنفس انا زوجي متوفى من 25 يوم النهارده بس مع غلاوة مش قادر امنع الدموم. ربنا يرحمه ورحمة الله. اكلمه الصورة بتاعته في الصالة دايما كل ما اشوف الصورة بتاعته كأنه هو معايا مش قادر اعبر على الوضع اللي انا فيها. ربنا يصبرك. نعم. ولو سمحت في سؤال تاني معايا ابني الكبير ولا حضر وهو متوفي ولا حضر وهو عيان ولا حضر على في المستشفى ولا اي حاجه خالص. ربنا يهدي. ومعايا الواد الصغير معايا انا ابني معايا 30 سنه قاعد معايا على طول بيعون يعني عيننا على طول انا ووالدته واخواته معايا بنتين بنات اربع متجوزين. وبعدين طبعا قاعد معايا بيبحث عن الواد الصغير ما جاوش الا بعد ما توفى. طب السؤال اتفضل حضرتك ايه بالظبط حضرتك انا اسال على كده ولو سمحت سؤال تاني واسال يعني نادي السيده زينب وسيده الحسين على فلوس مبلغ يعني فما ودتوش هل اوديه ولا طلع زكاه ولا طلع ايه يعني على على ذمتهم يعني. ماشي يا دكتور يرد عليك. بس والسلام عليكم. ماشي السلام عليكم. السلام عليكم استاذنا. خلينا نكمل السؤال الاول اللي هو بتاع بنتها اللي بتقول تقرا القران صلت بعد وفاه ابيها وده تشكر عليه طبعا وبتقرا القران. اتفضل حضرتك. انما اللي فات عليك تقضيه يعني ايه؟ يعني انت بتصلي دلوقتي وبتقرأ القرآن وملتزمة وبقيت كويسة، بنهنيك على كده وندعو لك بالثبات والاستمرار. انما اللي فات، الصلوات اللي فاتت بقالك 10 سنين ما كنتش بتصلي، او 15 سنة او اقل او اكثر، اجتهدي في انك تقبل عليك. يعني مع الظهر بتاع النهاردة صلي ظهر من اللي فات، ومع العصر بتاع النهاردة صلي عصر من القضاء، لحد ما تتأكدي ان انت كده خلصت كل الصلوات اللي كانت عليك، وتصومي ايضا الايام اللي ما كنتش بتصوميها ايام زمان. لو فاتك من رمضان سنة او سنتين او ثلاثة او اكثر او اقل، عليك القضاء، لان دي ديون الله، فرائض الله دي ديون على من لم يؤديها. دين الله احق بالقضاء. ودين الله احق واولى بالاداء والقضاء. فاستعيني بالله واقضي ما فاتك من فرائض الله سبحانه وتعالى على قدر الطاقة وعلى قدر الاجتهاد في معرفة المطلوب قد ايه. فاتقوا الله ما استطعتم. صحيح. واسمعوا وأطيعوا. يعني هي الام طبعا متأثرة بوفاة زوجها، عانها الله وصبرها ورحمه الله رحمة واسعة، وهي تشتكي من بعض الابناء وتمدح في البعض الاخر. ماذا نقول لهؤلاء الابناء؟ الأول رؤية زوجك وبكائك عليه وعدم صبرك عليه، بنقول لك استعيني بالله واصبري واحتسبي عشان تاخدي أجر كبير، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والبكاء ما يزعلكيش، ده البكاء ده رحمة، وكأنك حاسة بأنك بتتكلمي معاه وقاعد معاكي، كل ما تشوفيه وتفتكريه ادعي له بالرحمة والمغفرة وربنا يجزيك خير. أما بالنسبة للأبناء، فالابن اللي ما حضرش أبوه وسيبكو، لا شافه هو مريض ولا في المستشفى ولا حضر جنازته ولا ولا ولا، ده ابن عاق، والعقوق من كبائر الذنوب. ندعو الله له ولأمثاله بالهداية والعودة إلى بر الوالدين، اللي عايش زيك برك، واللي مات زي والده يدعي له بالرحمة والمغفرة ويوصل رحمه ويسد ديونه وهكذا. وندعو لأبنائك البررة اللي عايشين معاك بالبركة والخير، وكفاية رضاك عليهم. صحيح. فالجنة تحت أقدام الأمهات. جزاك الله خير. أما النادر للحسين أو السيدة، ما فيش نادر اسمه نادر للحسين ولا السيدة، النذر لله وحده لا أحد أن ينذر لأي ولي من أولياء الله الصالحين، ولا لأي شخص من آل بيت رسول الله ولا للنبي الطيبين الطاهرين ولا للنبي. النذر عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله. فأخرجي ما نذرتيه للفقراء والمساكين، سواء هنا أو هناك أو في أي مكان، بصرف النظر عن السيدة زينب والحسين. جزاك الله خيرا أستاذنا الدكتور. يعني نأخذ فاصلا قصيرا ثم نعاود الحوار مع فضيلتكم. يا منزل الذكر في ليلة القدر، يا منزل الذكر في ليلة القدر، قد جلت بيانا أعظم به شانا، يا رب في دهري أصلح به أمري، والليل منساه أيها الإخوة المؤمنون، ما زلنا مع حضراتكم في الفترة المفتوحة مع الصائمين على الهواء مباشرة، نتلقى اتصالاتكم ليجيب عنها فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة ومستشار المجلس الأعلى للجامعات. إخوة الإيمان، نتلقى الاتصالات عبر تليفون رقم 25775104. أستاذ الدكتور، معنا سؤال جديد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي حضرتك. هو أنا بحدث صلوات ساعات في صلاة العصر والمغرب والفجر، يعني في العصر أقول الزلزلة والعصر، وساعات في المغرب أقول قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وفي الفجر بقول والفجر. فعلى طول كده يعني بحدث. ممتاز ممتاز، بحددهم يعني ما بغيرهمش. حلوين في الفروض. وبعدين عايزة برضو أعرف قبل صلاة العصر الأربعة دول حدودهم بالضبط إيه؟ بعدها بنص ساعة، بعدها بساعة؟ نعم. بمجرد الناس ما تخرج من المسجد تبقى خلاص ما تتصلاش. وفي سؤال كمان حضرتك واصل يعني كده السؤال؟ آه آه آه. اللي السنة القبلية؟ القبلية. طيب. وكمان بحط القرآن على مكان عالي وانا يعني اقرا سواء في الفرض او في السنة، بس ولا بقلب الورقة ولا اي حاجة، مجرد عيني بس على مكان عالي او انا شايفاه. وعلي في الفرض حضرتك ولا في النوافل؟ في الفرض وفي النوافل، يعني مجرد عيني بس. ماشي. عيني بس، ما بقلبش للورقة ولا بيجي ناحيتها ولا بتحرك من مكاني. فبس عايز اعرف صح يعني. جزاك الله خيرا. في حاجه صغيره معلش، في صلاه الجماعه ساعات يخلص يا دوبك الفاتحه ويقوم داخل على الصور، فما بنلحقش نقول الفاتحه وراه. فبكملها بقى وهو بيقول برضه. ما اعرفش طيب اقطع ولا اكمل الفاتحه. حاضر. جزاك الله كل خير. تفضل يا استاذنا. يعني هي سألت اكثر من تفضل قولي ذكرني بس. هي بتتكلم في الاول بتعمل يعني حاجه ان هي بتقرا في الصلوات بعد الصور المناسبه اللي هي العصر، تقرا سوره العصر وهكذا. يعني كل القراءه دي صحيحه، ولو كررتهم في جميع الصلوات ما فيش مشكله، لان ربنا قال فاقرأوا ما تيسر من القران. وفيهم صور الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في فضلها بعض الأحاديث، وبخاصة سورة قل هو الله أحد، سورة الإخلاص، ثلث القرآن. فاقرأي ولا شيء عليك، ربنا يتقبل. طب قبل صلاة العصر بتتكلم عن صلاة القبلية الأربع ركعات اللي قبل العصر. يعني تصليهم قبل ما تصلي العصر، وبتقول حاجة ان لو سمعت الناس خرجت من الجامع صلت وخرجت، تصلي برضو الأربع ركعات؟ ما عرفش بتكلم في البيت هي كده. صلاة العصر لها سنة غير مؤكدة، أربع ركعات، وفيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. حدودهم إيه لما تيجي تصلي العصر؟ إن كنت هتصلي في أول الوقت تصلي السنة الأربعة اللي قبل العصر، هتصلي بعد ساعة تصلي الأربع ركعات السنة. هي مش مرتبطة بالجامع ولا بالأدان. دي مرتبطة هتصلي العصر إمتى؟ صحيح. تصلي السنة بتاعته. طيب هي بتقول بتضع المصحف على مكان عالي وهي بتصلي، لا مانع أبدا في الفرض أو في فيه من غير ما تقرأ منه. لا مانع أبدا، ولو بصيتي ولو قلبت الورقة وقريتي منه مفيش مشكلة خالص، وصلاتك صحيحة. الفاصل اللي بين بعض الأئمة بيقرأ القرآن في الصلاة، يقرأ الفاتحة ثم يقرأ السورة مباشرة ولا يترك فاصل، يعني المأموم يعني يقرأ ولا ما يقرأش ولا ما. والله خروجا من الخلاف، نوصي الإمام أن يتمهل بعد قراءة الفاتحة، يترك فرصة للمأمومين أن يقرأوا الفاتحة، لأن هناك أحاديث تنص على أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهناك طبعا القرآن الكريم إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فالمأموم محتار، هينصت للإمام لأن ده فريضة ربنا، ولا هيقرأ الفاتحة لأنه لا صلاة بغير فاتحة الكتاب. صحيح. طب الأحاديث اللي بتقول قراءة الإمام قراءة للمأموم، أيوة ما كل ده موجود. كل ده موجود، يعني بنقول خروجا. طب احنا بنتكلم الآن ليس الإمام، لعل الإمام لا يسمعنا. نعم. نكلم الأغلبية. نعم. الذين يصلون خلف الإمام. خلف الإمام. إذا فاتته، إذا لم يستطع أن يقرأ الفتحة. لا عليك؟ شيء عليه. لا شيء عليه. لا شيء عليه. خاصة في الصلاة الجهرية. الصلاة الجهرية. الصلاة الجهرية. إنما الصلاة السرية يقرأ الفتحة. يعني الركعتين الأولين في العشاء في المغرب. لا شيء عليه. وصلاة الفجر. ممكن أن يصلي ولا. نعم. يقرأ الفاتحة. نعم. المأموم. نعم. ويكتفي بقراءة ده، حتى لو ركع، لو أدرك الإمام في الركوع بتتحسب له الركعة. نعم. من غير ما يقرأ فاتحة ولا قرآن. فالصلاة صحيحة. صحيح. لكن بنوصي الأئمة يدوا فرصة للناس للقراءة. لأنه ممكن يكون مذهبهم شافعي. بدل ما يقرأ مع قراءة الإمام. يقرأ الفاتحة ويبقى فيه لخبطة وما استفادش. بنقول له اديله فرصة دقيقة ولا دقيقتين يقرأ الفاتحة. جزاكم الله خيرا. أيضا أستاذنا الدكتور محمد معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. لو سمحت أنا بس كان عندي استفسار. أنا كنت قعدت فترة مش بخلف يعني. أي. فندرت إن أنا كنت حامل، وندرت إن أنا لو الحمل ده كمل وربنا أكرمني يعني أفضل أصوم 2 وخميس على طول. أي. فبعد كده يعني لما حصل الحمل والولادة بقت في فترة الرضاعة طبعا مش نافع ان انا اصوم 2 وخميس باستمرار. ماشي. وتلاقي حمل تاني برضو بعدي، فلسه انا لسه برضع بتاع الحمل التاني. ماشي. يعني انت ندرت ندر ومش قادرة توفي بيه. مش قادرة ان انا اوفي. في سؤال اخر. في سؤال تاني. ان انا زوجي بيشتغل يعني مقاول. فكان في قطعة ارض يعني هو عارف ان هو سعرها مثلا يساوي مبلغ معين. تمام. فاتفاوض مع صاحب الارض دي ان هو قدر ان هو ياخدها بمبلغ يعني يوسع المبلغ اقل منه اقل شوي. وعرضها بقى على الناس تانيين ان هم يشتروها. ودفع يعني مقدمة ان هو يشتريها واشتريها على اسمه يعني بمبلغ بس مش مبلغها كله. واتفق مع ناس تانيين ان هم يشتروها مع بعض بمبلغ اكبر بقى من اللي هو اتفق عليه. ماشي. على اساس ان هو ياخد الفرق دوت عمولة، وقال لهم ان الفرق ده عمولة بس ما قالهمش ان هو ليه. قال لهم في عمولة فرق يعني كذا. بس ما قالهمش ان هو ليه هو. فعايزة اعرف ده حكمها ايه. جزاك الله خيرا. شكرا. استاذ دكتور، هي في بداية السؤال بتسأل عن النذر، كانت نذرة انها صوم 2 وخميس ومش قادرة تفي بهذا النذر. ماذا عليها ان تفعل؟ اولا بنهنيكي ونقول لك مبروك اللي ربنا اكرمك بالحمل والولاده. نعم. وصوت الولاد طالع معانا في الاذاعه. صحيح. وربنا يخليهم لك وينبتهم نبات حسن ان شاء الله. واول مولود وبعدين حمل تاني وهكذا. بالنسبه للنذر، انت نذرت تصوم الاثنين والخميس، ده دين عليكي وفي رقبتك. ان شاء الله بعد ما تخلصي بقى الحمل والولاده والرضاعه، إن كنت قادرة تصومي الاثنين والخميس تبقى تصوميهم، لأن ده دين عليكي. لو ما انتيش قادرة لا الآن ولا مستقبلا تقدري تتحللي من النذر بأداء كفارة يمين. تقولي كده في نفسك إن دي كفارة التحلل من النذر. اطعمي 10 مساكين، يعني طلعي لهم 100 جنيه كل مسكين 10 جنيه. دي اسمها تحلل من النذر. يعني لكن لو قدرتي تصوميهم ان شاء الله يكون احسن باذن الله، ان شاء الله بعد 5 سنين. طيب تاني يا دكتور معلش. دلوقتي اللي بقى نادر نذر لم يستطع ان يفي بهذا النذر، ويعلم الله عز وجل انه لا يستطيع، هو صادق. نعم. في فيما يفعل. ما هو لا يستطيع النهاردة. ولا لا يستطيع بعد 10 سنين. احنا بنقول اللي مش مستطيع معاه فرصة، ده دين عليه. صحيح. دين في رقبته، والوفاء به اولى. واجب. لان الوفاء بالنذر واجب. وليوفوا نذرهم. هي الان مش قادرة عشان تصبر. هي مش قادرة عشان بترضع. صحيح. بترضع. صحيح. وبتحمل وبترضع. صحيح. فبنقول لها اصبري حتى 2-3 سنين لما تخلص الرضاعة وتبقى. وهذا النذر في رقبتك. والنذر ده دين عليكي اتوفي بيه. خايفة لحسن ما تقدريش فيما بعد، او فعلا مش هتبقي قادرة فيما بعد، تحللي من النذر بأداء كفارة يمين. 100 جنيه. كفارة 100 جنيه اطعام 10 مساكين مرة واحدة. مرة واحدة. كأن كل مسكين 10 جنيهات. تطعم ام تخرج مبالغ؟ سيان. جزاك الله خيرا. معنا سيدنا الدكتور ايضا اتصال. كان باين لها حاجه؟ لا على ما اعتقد. هي لها سؤال. نعم. في سؤال ايضا. تسال ان زوجها مقاول خد عمولة يساوي مبلغ معين هو يعلمه أو تفاوض مع صاحب الأرض وسمنها بسعر أقل, أقل. وخد العمولة وباعها بسعر أعلى وأخذ الفرق. نعم, الفرق ده يعرف به المشتري الجديد, يتفق معاه, دي اسمها سمسرة والسمسرة حلال بس تبقى على يعني ايه المكاشفة والشفافية. يا عم انا هجيب لك الارض دي بس ليا 10,000 جنيه, ليا 20,000 جنيه, يشرط عليه او يشرط على البائع انا هبيع لك الارض دي وهمشيها بس ليا 5,000 جنيه عمولة. العمولة تبقى في شفافية معروفة لدى البائع ولدى المشتري. صحيح صحيح. هو يختلف عن من اشترى الأرض وأصبحت لنفسه ثم باعها. اللي اشترى لنفسه وباع بسعر أكتر إن شاء الله يكون الضعف ما فيش مشكلة. صحيح. لكن صحيح. اشترى لآخرين لازم يبقى الآخرين عارفين مقدار العمولة دي. جزاكم الله خيرا. معنا سؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل. ممكن أسأل للسيد الشيخ؟ أهلا أهلا بحضرتك, كل سنة حضرتك طيب. أنت طيبة. حضرتك أنا أعلم تماما عن الميت لما بيتوفى بينقطع عمله إلا من ثلاث. أيوة. صدقة جارية. اول حاجه صدقه جاريه لازم انا اعملها وانا عايشه قبل ما اتوفى؟ لا مش لازم, ممكن اولادك يعملوها لك. ممكن. ما معنى علم ينتفع به؟ يعني واحد زي كده مثلا دكتور واستاذ في الجامعه وله مؤلفات كتب علميه وموزعها والناس بتقرا فيها وبتستفيد. احنا مش بنقرا دلوقتي تفسير الشيخ الشعراوي وبننتفع به. أيوة. مثلا او تسجيلات مسموعه مثلا علم ينتفع به. نعم. مش علم بقى بيدل على الفساد. نعم. في سؤال اخر حضرتك؟ فضل. من ناحيه التراويح انا بصليها في البيت بس انا بصليها 4 ركعات من القران زي الشيخ بالظبط في الجامع, فهل يجوز 4 ركعات ولا لازم 8؟ لا, يجوز 2 ويجوز 4 ويجوز 6 ويجوز 8 ويجوز 11. وهل يجوز للرجل ان هو يصلي التراويح في البيت؟ يجوز. يجوز اصلها سنة. ايوه التراويح سنة, وحتى لو انت صليت انت وجوزك الجماعة في البيت صلاتكم صحيحة. لا غبار عليها. المهم ان خطوات المسجد لها اجر تاني بلا شك. نعم. جزاك الله كل خير. شكرا. طيب سيدنا الدكتور, يعني وما زلنا ونحن نتحدث في هذه الحلقة الفترة المفتوحة مع الصائمين, كان في الاخلاق ما كملناش اللي هي بالنسبة مكارم الاخلاق. توقفنا ونحن عندما سألنا عن شركات الصائم, فعلا حضرتك متذكر لي ان توقفنا ونحن نتحدث عن هذه والمنكر فلا صلاة له. الصيام لعلكم تتقون. الحج أشهر معلومات, فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج, وما تفعلوا من خير يعلم الله, وتزودوا فإن خير زاد التقوى, واتقوني يا أولي الألباب. كل العبادات في الإسلام مرتبطة بالأخلاق. الزكاة, خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها, وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وهكذا جميع الفرائض تدعو إلى مكارم الأخلاق, لأن مكارم الأخلاق ومحاسن الصفات هي دي جوهر الإسلام, وهي لب الشريعة الإسلامية. وصدق الله العظيم الرحمة, وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يعني أنا أقصد برضو في شهر الصيام أنا هكمل الأمر. هكمل يعني يزداد الأمر إلحاحا على المسلم أن يكون ملتزما عما في غيره بالتأكيد. ولذلك السلوكيات السيئة اللي موجودة بين السواقين اللي بتنافسوا على ويسبوا الدين مثلا, ده غير مناسب إطلاقا وحرام, ودي كبائر. الجيران اللي بتخانقوا مع بعض, الناس اللي في الشوارع وبتخانقوا مع بعض, السيدات المتبرجات وهن صائمات مثلا, كل هذه سلوكيات غير مناسبة للشريعة وغير مناسبة لشهر رمضان. وبالتالي نوصي الجميع بمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات والتأدب حتى بأداب الصيام, حتى إذا تعلم الإنسان هذه الأخلاق الطيبة الكريمة في هذه في هذا الشهر ودرب نفسه عليها تدريبا عمليا ملتزما, بعد شهر الصيام تستمر معه استطاع أن يستمر عليها. واحسن من كده بقى مفضل. انه هيبقى قريب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في الجنة. نعم. الا انبئكم باقربكم مني مجلسا يوم القيامة احاسنكم اخلاقا الموطؤون اكنافا الذين يألفون ويؤلفون. صحيح. معنا ايضا استاذنا الدكتور سؤال جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمعت. هو انا وجوزي موظفين. نعم. ما الناس غير المرتب بتاعنا. نعم. فبنعمل منه جمعيات. يعني اللي بيتبقى مننا. نعم. بنحط الفائض في البنك. ودلوقتي وصل عدى 30,000. حلو. واحنا المبلغ دوت يعني كل ما بيبقى معانا مبلغ بنجيب بيه حاجه في بيتنا وعايزين نطلع عمره كمان ان شاء الله. ان شاء الله. فعايزين بقى نعرف لو ينفع لو هنطلع عليه زكاه نطلع قد ايه. 30,000 اولا. هو لو حد من عيلتنا احتاج فلوس نسلفه او كده بنسلفه عادي. ربنا يتقبل. ربنا يبارك فيك يا رب. طب في سؤال تاني استاذنا قبل ما نبدا في الاجابه. جزاكم الله خيرا. في سؤال اخر ايضا معنا من مستمع اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. فضل. عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة لزكاة الفطر هل يجوز إخراجها من دلوقتي يا فضيلة الشيخ؟ طيب. السؤال الثاني حضرتك. دلوقتي أنا عندي 55 سنة ولم أتزوج لظروف خارج إرادتي. كان عندي عيب خلقي والدكاترة قالوا العملية جراحية على مرتين ونجاحها مش مضمون. اتفضل. فهل أنا عندي ربنا أقسم ولا حاجة خارج إرادتي ربنا ما يأخذنيش عليه؟ جزاكم الله خيرا. جزاكم الله. الدكتور هيجاوب على حضرتك. شكرا يا باشا. جزاكم الله خير. السؤال الأول أستاذ الدكتور من الأخت الفضيلة التي اتصلت تقول إنها هي وزوجها موظفان المرتب بيخشوا في جمعيات وفي البنك فلوس الحمد لله وربنا يجزيهم خير بيعطوا من يحتاج من هذه الأموال من الأقارب أو غيرهم. هل زكاة في زكاة في المبلغ الذي في زكاة المبلغ اللي انتوا سايبينه في البنك 30,000 جنيه دول عليهم زكاة كل 1000 عليه 25 جنيه. يعني اسمها النسبة كده ربع العشر 2.5%. فانتوا عليكم زكاة من اي مبلغ مدخر يزيد عن 22,000 جنيه عليكم 2.5% وكل سنة مدام فات عليه سنة. واللي بتدوه لأقاربكم جزاكم الله خير هيرجع لكم ومضمون. يعني 30,000 يكون مر عليهم حول سنة عام كامل. نعم. وما يكونش نقصه خلال العام ده. لا ولو نقصه واكتملوا قبل نهاية العام خلاص يخرج برضه. نعم. جزاكم الله خير. سؤال ايضا اخر من المستمع الكريم الذي اتصل ويسأل عن موعد زكاة الفطر يخرجها من الان. طلع من الان ومن امبارح ومن بكرة ولحد ليلة العيد اخرها صلاة العيد. اخرها صلاة العيد. قبل ان يصعد الامام لصلاة العيد. ويستحسن ان احنا نخرجها من الان حتى يستفيد بها الفقراء والمساكين. نعم. يقول ايضا هل عليه اثم في ترك الزواج وهو صاحب عذر؟ لا ما انت صاحب عذر. رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. انت مكره على ذلك. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم. وانت ليس في وسعك هذا الامر ده خارج عن ارادتك فلا اثم عليك. نعم. استاذنا الدكتور يعني كثيرا ما يتردد على الألسنة شكوى وهي شكوى في الحقيقة شكوى مرة أن الصدقات في شهر رمضان والزكوات زكاة الفطر وزكاة المال وما إلى ذلك معظم المسلمين يجعلونها في شهر الصيام. هذه الصدقات وهذه الزكوات حبا منهم في مضاعفة الأجر والثواب لكنها تخرج في الغالب إلى غير أهلها. ماذا نقول عمن يأخذ الزكاة وأيضا عمن يعطي الزكاة؟ سوف ننتظر أن تجيب حضرتك على هذا السؤال لكن بعد أن نستمع إلى هذا السؤال من المستمع الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك تفضل. أهلا وسهلا. تحياتي للشيخ. شكرا. تفضل. أقول لحضرتك أنا مريضة مخ وأعصاب عندي شلل رعيش يعني. شفاك الله وعافاك يا رب. ربنا يشفي. فأنا الحمد لله بصلي وبصلي بس مش بصوم لأن الدكتور منعني من الصيام لأن ما بعرفش أمشي لما خدتش العلاج. طيب. فطمحت السرجة بتاعتي عن الشهر كله أحسبت اليوم بتاعي ب 25 جنيه لأن أنا موظفة يعني من المرتب. طيب الحمد لله. فهل هو أنا طلحت كله مرة واحدة يعني عبارة عن زيت وسكر وصوم وكل حاجة. في يوم واحد لكل بيوت معينة يعني بالذات السفر أو كده. ده صح اللي أنا عملته؟ نعم. سؤال ثاني حضرتك، اللي انا عملته ده صح حضرتك طلعته كله مره واحده صح؟ كل واحد صح 10 على 10 وجزاك الله خير. والصيام ده مأثر فيا دكتور، اللي انا يا حضره الشيخ اللي انا ايه جوايا حاجه تعباني جوه اللي انا مش بصوم يعني، فده يعني ايه يعني معناه هيديك اجر الصيام، الفديه اللي انت طلعتيها وزياده حبتين مضاعفه، يعني الفديه 10 جنيه انت طلعتي 25 جنيه عن اليوم، فانت ليك اجر مضاعف ان شاء الله زي اجر الصائمين وزياده شويه. طب سؤال لحضرتك تاني، زي انا موظفه وليا اختين مش موظفين يعني في التربيوت، فانا باخد ايه مكافاه كل السنه من التربيه والتعليم، فانا مشغول عليا اخدها لوحدي، فانا بطلع لاختي دي واختي دي، في واحده ماتت منهم، ينفع ان انا اطلعها صدقه جاريه عليها في اي مسجد او اي حته؟ ويجوز ان انا اطلع سجل الاقربون يعني او صدقه لاختي؟ ايوه جزء. نعم يجوز. ربنا يبارك لك ويجزيك كل خير. ايضا استنى الدكتور معنا اتصال اخر يعني نجيب على هذه الاسئله مجمعه. اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل حضرتك. لو سمحت بس اول سؤال لفضيله الشيخ، لماذا سمي هذا الشهر الكريم بشهر رمضان؟ ثاني سؤال حضرتك، انا كنت اجلس عند احد يعني الاصدقاء فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستسقط بلاد الشام وتسقط مش عارف انهي بلد تاني ثم فنق ثم تسقط مصر، فافتيني فضيله الشيخ من فضلك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استنى دكتور. نعم. نعود للمستمع السؤال الاول وهو عن المكافأة التي تخرجها أو تخرجها أو جزء من هذه المكافأة إلى أخواتها، يعني جزاها الله خيرا على هذا المعروف الذي تعطيه لأخواتها الغير موظفات والأختها اللي ماتت تعمل عنها صدقة جارية من المكافأة. يجوز كل هذا مأجور عليه وأجر كبير إن شاء الله. نعم. السؤال أيضا يسأل المستمع الكريم، لماذا سمي شهر رمضان بهذا الاسم الكريم؟ يعني هو انت هتستفيد لما تعرف اسم شهر رمضان ليه يعني؟ نعم. ده سؤال مش مظبوط. لكن مع هذا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بناء على كلام ربنا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. نعم. فهو رمضان مشتق من الرمضاء يعني شدة الحر. أول ما تسمى كان الحر شديد جدا فسموه رمضان. نعم. كويس. وبعدين بيجي بعد كده في الشتاء وفي الخريف وفي الربيع والأيام ده هو جاي يعني جاي هو في شدة الحر. صحيح. فرمضان من الرمضاء هو يعني شدة الحر. أفضلية الأيام والشهور والأماكن ليس بذواتها وإنما بأن بالعمل بأن الله عز وجل بالعمل الذي يؤدى فيه. يعني شهر رمضان فضل بأن نزل فيه بليلة القدر بالقرآن الكريم. القرآن. آه. إذن هي ليست مجرد الأسماء وإنما بما فعل الله عز وجل. نعم. من خير في هذه الشهور. عشان كده بنقول لهذا الأخ وغيره من الناس ألا ننشغل بال ما ينشغلش بالأسماء. يشتغل بالأفعال. صحيح. جزاكم الله خيرا. أستاذ الدكتور أيضا هو كان عنده سؤال تاني. نعم. هو سأل عن شهر رمضان، لا أذكر السؤال الذي سأله، لكن يعني أريد أن أعود إلى مسألة وهي مسألة يعني خطيرة، هي موضوع الصدقات والزكوات. نعم. يعني كيف تخرج ولمن وماذا نقول لمن يأخذونها وهم لا يستحقون؟ يعني الزكوات نوعان والصدقات نوعان، صدقة الفريضة اسمها صدقة أيضا واسمها زكاة، وصدقة التطوع. أما صدقة التطوع فدي مجالها مفتوح طول السنة وليس من شروطها نصاب ولا مرور سنة، يعني أنا ماشي دلوقتي أطلع جنيه أطلع 5 جنيه مثلا، ما فيش مشكلة في هذا، صدقة التطوع مجالها مفتوح وأجرها عظيم عند الله. صح. بس ما تديش المتسولين اللي قاعدين عند إشارات المرور أو تحت الكباري، دول متسولين والواحد ما فيهم بلم 200-300 جنيه في اليوم وتلاقي في بيته بالآلاف، فدول ما ندهمش، دول يقدروا يشتغلوا. يعني هل يأثم المسلم الذي يخرج الزكاة الذي يتساهل ويستسهل؟ نعم. فيعطيها لمن لأول من يقابله. نعم. أو الإنسان يقابله. نعم. يجب على المسلم أيوة يجب على المسلم الذي يخرج الزكاة أن يتحرى أين يضع زكاة ماله وأين يضع صدقته ولماذا يعطي هذا ولماذا لا يعطي ذاك. طب يعني أريد أن أسأل عن البدائل إذا لم يستطع أن يتحرى، لكن بعد أن نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. حضرتك طيبين. حضرتك طيبة صدق. أنا ابني كان بعد الفجر كان نايم وبعد كده طب صوري معي وقت رد شوية وبعد كده شري قوي مرتب وسقيته مية وهو مش جريان بعد صلاة الفجر ده يبقى ايه. وابني الثاني بعد صلاة الفجر قعد يتأيى يعني يتأيى مية جامدة ده يبقى فاطر ولا صايم. وابني الثاني برضه يبقى فاطر ولا صايم. طيب شكرا قوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم استاذنا دكتور ابنك الاولاني ده فاطر لان مراته سقته بعد الفجر وعليه قضاء يوم مكان هذا اليوم. يعني هو هي بتقول انه شرق شرقه جامده ومراته سقته فزوجته سقته وهو مش في الوعي ده عليه قضاء يوم بدل هذا اليوم. ماشي. وابنك الثاني اللي تقايا وقعد يتقايا بعد الفجر مدام مضمض والقيء غصب عنه لا شيء عليه وصيامه صحيح. يعني القيء الذي غلبه القيء لا أيوة لا شيء. أما من استقاء بنفسه عليه تعمد القيء عليه القضاء يعني هذا يفطر. نعود أستاذنا الدكتور أيضا لما توقفنا عنده بالنسبة لموضوع الصدقة. هو الرجل تحرى في إخراج صدقته لكنه لم يجد، يعني هو ساكن في منطقة لا يوجد فيها فقراء أو إلى ذلك. نعم. هل يتجه إلى إحدى الجمعيات أيوة. المسؤولة عن توزيع الصدقات أم ماذا يفعل؟ يتجه للجمعيات وفي صناديق للزكاة وتوزيعها، ويتجه أيضا للجمعيات الخيرية مثل جمعيات كفالة اليتيم، ويتجه أيضا للمستشفيات لأن المستشفيات زي مستشفى أورام الطفل يتلقى دفعات من الأموال، مستشفى مجدي يعقوب بتاع القلب يتلقى، جمعية مصر الخير بتتلقى، بنك الطعام بيتلقى، جهات عديدة، صندوق تحيا مصر يحط فيه الصدقات اللي معاه. يعني في اكثر من مكان بدائل لكي سوف نستكمل الحديث استاذنا الدكتور، لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كل سنه وحضرتك طيبين. انت طيب. اتفضل حضرتك. انا كنت عايز اتصل عن الحدود المفروضه الواجب بينها وبين الزوج والزوجه. الحدود اللي هي الحدود الشرعيه اللي هي ممكن تفطر يعني. ماشي جزاكم الله خيرا. تمام. سؤال اخر. شكرا. جزاك الله خير. ايضا دكتور استفسار اخر وسؤال اخر. تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. لو تكرمت يا دكتور بعد اذنك. نعم. في بعض الشباب عندنا في قريتنا كانوا يعني راجعين من ماتش كوره، كان الكلام ده بالليل ساعه السحور. انا كنت حضرتك ايه طالع اصلي الفجر، فلقيتهم نازلين من السياره اللي كانت جايباهم وكلك بيقولوا ان احنا عطشانين. فالمهم المؤذن اذن يعني اذن ودخل تقريبا الى لحد الشهاده كده. فبصيت لقيت واحد فيهم بس قال انا عطشان ولازم اشرب ولسه الفجر كده ما اذنش وراح شرب. فانا عايزين نعرف حكم ده، هل لو فطر لو فطر يعمل ايه؟ طيب. الامر الثاني حضرتك، لو حد دخل المسجد قبل المغرب بعشر دقائق كده هل يصلي تحية المسجد ولا لا؟ الامر الاخير حضرتك، المتصل اللي كان قبل مني بمتصل كان بيسأل، بس كان بيقول انه كان قاعد اللي هو كان بيسأل عن رمضان ده. كان بيقول انه كان قاعد مع جماعة كانوا بيقولوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث ذكرتنا ربنا يبارك لك ربنا كان بيقول يعني كان بيقول سقوط الشام ومش عارف ايه. جزاك الله خير. ربنا يبارك لك. ذكرتنا نجاوب عليه ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. بعض المستمعين ربنا يحفظهم يعني يركزون متابعين اكثر. نعم. من المذيع. نعم استاذنا، ما احنا عشان الاسئله كثيره فمش نعم تقبل ويوفقنا جميعا. الزوج بيسال عن الحدود بين الزوجه زوجته في نهار رمضان. اولا لابد ان نتحوط لاننا صائمون ممسكون عن الشهوات. الامساك يعني اركان الصوم النية والامساك من طلوع الفجر الى غروب الشمس. الامساك ده يتطلب امساك الجوارح، امساك عن الطعام والشراب، امساك عما سوى الله، يعني الانسان متحوط لانه ممسك كثيرة. وبالتأكيد التعامل مع الزوجة سيأتي بشهوات وسيجر الى الشهوات، ولا يضمن وقد تغلبه هذه الشهوات فتوقعه في الحرام. يعني هو ما بنحرمش القبلة او اللمسة او نحو ذلك، الممنوع هو الجماع وانزال المني، ده الممنوع. فأي شهوة هتوصلك لهذا الأمر تخشى العواقب، تخشى العواقب، بل أفضل الإمساك والاحتياط. صحيح. طيب يعني حتى لا ننسى السؤال قبل الأسئلة السابقة، نعم، الذي كان المستمع الكريم الذي سأل لماذا شمي شهر رمضان وتحدث عن سقوط الشاء، يعني في حد قال قدامه أو ذكر أمامه، نعم، أن في سقوط شام، سقوط ومصر وما إلى ذلك، نعم. هذا كلام هل هو هراء أم ماذا؟ لا، هو ليس هراء ولكنه من علامات الساعة. إذن يعني أمور متأخرة، أمور متأخرة ولا نعرف وقتها. صحيح. يعني ده من علامات الساعة، إن المسيخ الدجال ينزل ويستولي بقى على البلاد. إذن أمور ليست مرتبطة ببلاد الشام أو مصر أو لا لا لا، نزول المسيح الدجال يقول في الأرض كلها، يقول في الأرض كلها، ويأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويبقى هو صاحب الأمر والنهي لحد ما ربنا ينزل سيدنا عيسى يقضي عليه، ويقضي عليه. صحيح. ويعيد الأمن والأمان والاستقرار. السؤال الذي يقول بعد الفجر الشباب اللي كان جاي من ماتش كوره، راجع من ماتش كوره، وبعضهم شرب والاذان لا لا لا، ما دام سمعنا الاذان بيقول الله اكبر، ده بدايه الامساك، ولا يجوز الشرب بعد التكبير. وهذا الذي فعل عليه قضاء يوم مكان هذا اليوم. نعم. استاذ الدكتور، ايضا معنا سؤال جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي حضرتك. تحياتي لكم جميعا، كل عام وانتم بخير. شكرا، وانت طيبة. لو تكرمت كنت عايز اسأل فضيلة الشيخ حاجة. نعم. دلوقتي انا والدي الله يرحمه مات سنة 95. نعم. وبعديه وكان في ميراث، كان في حتة ارض، وكان فيه بيت مبني دور في البلد، وفي شقة اللي هم كانوا عايشين فيها اللي احنا تربينا فيها. فوالدتي توفت بعديه بخمس سنين بالضبط، وكانت لحد ما هي توفت ما كانش فيه اي حاجة من الميراث اتوزعت. فهي كانت مريضة، وبعد كده لما توفت اخواتي كلهم علشان في بدل بينهم، في اتنين او اتنين تلاتة كمان في متجوزين بدل، المهم قعدوا في الشقة تقريبا تلات سنين بعد ما هي توفت. فكانوا قاعدين كلهم مع بعض. بعد كده البنت اللي هي قبل الأخيرة ديت هي تجوزت ولد منهم. والمهم السؤال بقى، أخويا الصغير من وقت ما خطب بالضبط لحد النهاردة تقريبا هو كده موجود في الشقة بقاله 10 سنين، بفترة خطوبته بفترة زواجه. فأول ما جه يخطب جم إخواتي الكبار قالوا لي إحنا عايزين، عشان هو الصغير وظروفه كده، عايزين نتمل له الشقة. هو والدي كان الشقة طبعا كانت بالقسط قبل كده، كان بيدفع فيها قسط، فبابا كان دافع مبلغ 1000 جنيه بس، ده اللي هو الايه المبلغ الصحيح اللي هو دفع فيها، لكن هو كان بيدفع بقية الشقة قصاد بعد كده لحد ما خلصت. فجم قالوا لي احنا عايزين نقسم الالف جنيه ده، نبيعها له بالالف جنيه الفعلي اللي بابا دفع فيها، يعني انا كان هيخصني في الشقة 200 جنيه، لان احنا يعتبر الميراث بيتقسم على 8 ولدين واربع بنات. فانا قلت لهم لا، يعني انا كده انتوا هتعملوا كده؟ قالوا احنا لو كده هنعمل كده، ومحدش فيهم عمل كده. فانا قلت لهم لا، انا كده مش هبيع في الوقت دوت. في حين ان انا كنت الحمد لله كنت بشتغل تقريبا 10 سنين، والحمد لله كنت وقت ما انا كنت متيسره وكنت بشتغل كنت الحمد لله بساعد كله اللي ربنا بيقدرني عليه. بعد كده انا لما تزوجت قعدت في البيت، وطبعا انا دلوقتي احوج للفلوس لاني عندي اولاد والظروف، يعني الحمد لله الحمد لله. الميراث ايه يعني؟ الميراث دلوقتي بقى الشقه، السؤال عن الشقه اللي هو قاعد فيها فعليا دلوقتي. يعني انتوا ما سبتهالوش، ما اتفقتوش؟ لا، هي مش عايزه تسيب. انتوا ما سبتيه؟ لان بالفعل الولد والبنت الكبار اتبادلوا مع بعض عشان الولد يشتري كشك، اللي هو الاخ الكبير يعني، علشان ياخد كشك. فالمهم اختي واخويا، يعني هو الكبار. من الاخر انا هقول لك الشقه تتقدر بسعر النهارده. ما انا بقى سؤالي عايزه الشقه تتقدر بسعر النهارده يبدا التوزيع من عشان يطلع لها 10,000 جنيه ولا 20,000 جنيه، وده حقها وده حقك الشرعي. استأذنك سؤالي بقى، هو بيقول دلوقتي هو طبعا قاعد فعليا خطب تقريبا سنة ونص وقاعد وخلف فيها قاعد بقاله 8 سنين تقريبا، فهو دلوقتي انا بقول له انا عايز الشقة بما يرضي الله تتم بثمن النهاردة واخد حقي، لان هو في بنتين كمان لسه هياخدوا حقهم. فهو بيقول ان لا انا قاعد ووضبت في الشقه بعد ما ابويا وامي ماتوا، فعايز يقدر تقريبا 50,000 جنيه، ده ثمن التقدير اللي هو ايه وضبه، مع ان هي ما طبعا ما دفعش فيها المبلغ ده. بس انا رديت قلت له دلوقتي انت قاعد فيها تقريبا 8 سنين ماليش دعوه بالخطوبه، فاللي انت اللي انت وضبت بيه ده اللي انت قعدت فيه، لو كنت بتدفع ايجار وزعته علينا بشرع ربنا كان هيعمل لك المبلغ ده واكتر. فانا دلوقتي قلت له ان انا عايزه حقي بما يرضي الله النهارده، بس من غير ما يخصم المبلغ اللي هو بيقول عليه، لان ده تقريبا ثمن الفتره اللي هو قعدها فيها فايه راي حضرتك في الموضوع ده؟ انت كلامك مظبوط وحقك محفوظ، وعند ما كانش اخوك هيديهولك، هو عند ربنا، انت ليك حق في الميراث وبسعر النهارده. وزي ما قلت كده، هو كان قاعد كانه قاعد بالايجار وبيصلح لانه قاعد بدين من غير ما يدفع ايجار، التصليح قصاد الايجار. فده حقك وده حق شرعي. وبننبه الاخ ان كان سمعنا هو او غيره من المستمعين، انه من حرم وارثا من ميراثه حرمه الله من ميراثه في الجنه. والعياذ بالله. الميراث حد من حدود الله وفريضه من فرائض الله، ويجب على الاخوه ان يدوا اخواتهم حقهم كاملا غير منقوص، كما قال الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. جزاك الله خيرا أستاذ الدكتور. إخوة الإيمان، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الفترة المفتوحة مع الصائمين، والتي عشنا معكم خلالها على مدى ساعة كاملة على الهواء مباشرة. يجيب فيها أستاذنا الدكتور محمد نبيل الغنايم على أسئلة الصائمين والصائمات. وفي الختام نتقدم له بالشكر، وأيضا نتقدم الشكر للزميل عبد الرحمن أبو هاشم والزميل محمد لطفي من الهندسة الإذاعية. وفي ختام الفترة لكم تحياتي رأفة عواد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين، لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا إليك المسجد.